كان المشركون يتخذون أعيادا في الجاهلية، سواء هذه الأعياد زمانية أو كانت أعيادا مكانية، فجاء الإسلام فأبطلها، ووهب الله جل وعلا لنا عيدين عظيمين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذان العيدان هما شكر لله سبحانه وتعالى على عبادتين عظيمتين يأتيان بعد عبادتين عظيمتين. فعيد الفطر يأتي بعد الانتهاء من عيادة أو من عبادة الصيام، كما أن عيد الأضحى يأتي بعد الانتهاء من عبادة الحج. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم إلى المدينة كان لأهلها يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. فهذان هما عيدا أهل الإسلام،